قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ثابت البناني راوي سيدنا أنس بن مالك وهو زوج ابنته سيدنا ثابت البناني، عن أنس رضي الله عنه خادم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي الجليل، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال قال عليه الصلاة والسلام له أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وهذا الحديث يدل على فضيلة الحب في الله، وأن الحب في الله عبادة من العبادات، وهي عبادة قلبية، وعبادة القلب تسبق عبادة الجوارح، بل قالوا أن عبادة الجوارح قد تكون حجة عليك، أما عبادة القلب فهي حجة لك. وعبادة القلب لا يدخلها الرياء أبدا، أما عبادة الجوارح فقد يدخلها حب الشهرة والرياء وغير ذلك والثناء من الغير، لكن عبادات القلب أقوى وأعظم. والحب عبادة قلبية، مأمورين كمسلمين أن نحب الصالحين، والحمد لله كل أمة النبي حتى العصاة منهم تلاقيهم يحبوا الصالحين، فدي رحمة كبيرة. وكل أمة النبي أجمعوا على محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع اختلاف طوائفهم ومشاربهم الفقهية ويعني أساليب فهمهم لدين الله ولشرع الله، إلا أن الكل أجمع على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على محبة الصالحين مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذا. والحب في الإسلام له معنى غير الحب عند الغرب. الحب عند الغرب هي الغريزة البهيمية، يطلقونها على الغريزة البهيمية فقط، وهي علاقة الرجل بالمرأة، العلاقة الحيوانية التي بها يأتي الإنجاب. أما الحب عند المسلمين فله معنى راقي آخر، فهو معنى قلبي راقي لا يعني يبتعد كل البعد عن المعاني البهيمية. فالإنسان يحب أمه ويحب أبيه ويحب وطنه ويحب إخوانه ويحب الصالحين، يحب الأنبياء، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يحب زوجته ويحب أبنائه وغير ذلك. فالحب عبادة راقية عظيمة لابد أن الإنسان ينميها في قلبه. وكيفية تنمية محبة النبي في القلب لها وسائل: أن تتعرف عليه صلى الله عليه وآله وسلم، تقرأ سيرته، تقرأ شمائله، تعرف معجزاته وخصائصه. وقد قامت الأمة خير قيام بهذا الأمر، فكتب السيرة أكثر من أن تحصى، وكلها تقوم حول سيرة النبي وعلاقته بزمانه وأهل زمانه، وكتب الشمائل والخصائص المحمدية كثيرة أكثر من أن تحصى، وكتب دلائل النبوة وإعجاز النبوة ومعجزات النبي كثيرة أكثر من أن تحصى. كل هذه المسائل تعينك على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أن سيدنا علي بن أبي طالب يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. فلابد من مخالطة النبي. وكيف تخالط النبي؟ بأن تدرس أحواله وأن تدرس سنته وأقواله حتى تعيش معه وتعيش في أنفاسه. ووسيلة ذلك أن تجلس مع من يحبون النبي ومن يتكلمون عن النبي، فتجلس مع علماء الحديث وعلماء السير والصالحين والأولياء الأحياء منهم والأموات، كل هؤلاء يحبون النبي. والحب عبادة قلبية معدية، يعني لما تجلس مع ناس يحبوا حاجة معينة وتعاشرهم مدة طويلة تلاقي نفسك بتحب اللي بيحبوه، وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلابد تصاحب الصالحين لأن الصالحين يحبوا الصالحين، فبكثرة عشرتك مع الصالحين تحب الصالحين وتحب سيرهم، والصالحين ليسوا بصالحين إلا لمحبتهم للنبي وتأسيهم به، فالكل يدلك على هذا النبي المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بنحبهم لأنه كل ما نذكرهم نفتكر النبي، صاحبي النبي وكانوا وزيري النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وضجيعيه بعد وفاته، يبعثون معه في نفس موضعه رضي الله عنهما وأرضاهما. ولذا سيدنا أنس فرح بهذا الحديث فرح شديد، ونشهد الله أننا نحب النبي. وكنت زمان قرأت حديث الثلاثة اللي في الغار اللي توسلوا بصالح أعمالهم، فكنت مرة في أزمة كده وأريد أن ربنا يقبلني، فتذكرت الحديث ده فقلت أما توسل إلى الله بعمل صالح أنا عملته، فقعدت أفكر أنا عملت إيه، ما لقيتش حاجة إلا حبي للنبي، فقلت اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك أن تفرج ما أنا فيه، فوجدت يعني إيه سرعة القبول. فحب النبي عبادة يتوسل بها إلى الله، فهي من أرجى العبادات التي يقابل الإنسان بها ربه يوم القيامة، محبته لهذا النبي. نعيمان أحد صحابة النبي كان مدمن خمر، ولما نزلت تحريم الخمر ضعف عن أنه هو يتركها بالكلية، فكان كل فترة يقع في شرب الخمر وهو صحابي جليل، فيجيبوه سكران يقيموا عليه الحد، مرة يقيموا عليه الحد وبعد شهر يجيبوه تاني سكران يقيموا عليه الحد، ومرة ثالث ورابع، رابع مرة الصحابة بعض الصحابة لعنوه، فقال لهم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله، أو ده سكيره في أكتر من كده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دي عبادة الناس كثيرة غفلت عنها، واهتموا بالعبادات الظاهرة أكثر من توثيق هذه العلاقة. ومحبة النبي شجرة تتفرع منها فروع كثيرة، منها محبة آل بيته يتفرع منها غصن كده، اللي يحب واحد يحب كل ذريته، ومش كده وبس، ويحب كمان أمة النبي كلها، لأن يحب اللي يحبهم النبي، والنبي مهموم بأمته، فبمجرد أنك تحب النبي تحب آل البيت وتحب العلماء وتحب الأتقياء وتحب كل مسلم وتشفق على كل مسلم وتدعو لعصاة المسلمين كما تدعو للمسلمين جميعا وكما تدعو لنفسك، فهي عبادة في القلب إذا بذرت بذرتها خرجت منها شجرة مورقة توصلك إلى الجنة من أقرب طريق ومن أبسط طريق. هنا اللي سأل النبي أن رجلا، ده اسمه مبهم، يعني لما لا يذكر اسم السائل يسموه مبهم، مبهم يعني مش عارفين اسمه إيه، لكن وردت روايات أخرى دلت على أنه كان ذي الخويصرة اليماني، ذي الخويصرة اليماني هو الذي، وفي بعض الروايات الأخرى أنه هو أبو موسى الأشعري، فيبدو أن سيدنا أبو موسى الأشعري سأل وذي الخويصرة اليماني سأل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الإجابتين وتعددت الواقعة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك لما بيسألوا عن متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ماذا أعددت لها، لم يقل له زمنها، لأنه لن يستفيد بمعرفة زمانها، هو يستفيد بما أعده لها. يعني افرض واحد قال لك الساعة القيامة هتقوم بكرة، هتستفيد إيه يعني؟ هل أنت بقى مستعد ليها ولا مش مستعد؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى ما يجب أن يهتم به المسلم، مش يهتم بالمواقيت التي لا تفيد له عمل، لكن أنت مطلوب أنك تستعد للقيامة أكثر من أنك تسأل متى تكون القيامة. فلما سأل متى الساعة قال وماذا أعددت لها، كأنه يدله على الأولى أن تعد لها بدلا من أن تسأل متى هي. قل عسى أن تكون قريبة، وهي أجل الإنسان، الإنسان طالما مات تعتبر قامت قيامته، لأنه القبر لا عمل فيه. دي مسألة حياة البرزخية، يعني حياة برزخ بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، والبرزخ هو ما بين شيئين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علمنا أن هو زي ده أسلوب الحكيم، زي مثلا سيدنا إبراهيم، ودي طريقة الأنبياء في الأسئلة والإجابات. سيدنا إبراهيم للذي حاج إبراهيم في ربه، سيدنا إبراهيم بيقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. لو إحنا بقى ما كان سيدنا إبراهيم هنقول له ده أنت جاهل قوي، هو اللي يحيي ويميت زيك أنت عشان بتدي الواحد محكوم عليه بالإعدام تقول له براءة تبقى أحيته؟ دي الإحياء دي حاجة تانية، ونقعد بقى نخش في موضوع ومناقشات ملهاش لازم. لكن شوف سيدنا إبراهيم أضرب عن هذا، كأنه ما أدركش المغزى. فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يعني هو عايز يقول له إن ربنا على كل شيء قدير، مش مسألة إحياء وإماتة وبس، ما تاخدش الأمور بهذه القضية. وإن كنت أنت لم تدرك معنى الإحياء الحقيقي اللي أنا أقصده، لكن أضرب عن هذا كله. وده برضو أسلوب الحكيم، إنك أنت لما تيجي تجيب دليل لمن يجادلك وتجده أنه فوق إدراكه، عليك أنك أنت تجيب دليل آخر يدركه هو، لكن لا تشقق في الدليل الذي لم يدركه من الأول بالبديهة. وده يمنعك من كثرة الجدل واللجاج الذي يؤدي إلى الخصومة. فكل الحاجات دي تتعلمها من خلال طريقة الأنبياء وتعاملها مع من واجهوه من البشر. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هنا بيقول له متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على فقه هذا الصحابي، صحابي فقيه فهم أن الحب عمل. كثير من الناس ما تفهمش أن الحب عمل، لكن هذا الصحابي فهم أن الحب وميل القلب ده في حد ذاته عمل قلبي، فده يعتبر إعداد له. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين وولده والناس أجمعين، مش كده برضه؟ فيبقى حب النبي لابد أنك أنت يعني ترويه بكثرة الصلاة عليه وبمجالسة الصالحين وبمحبة العلماء وبسماع سيرته وشمائله وسماع أحاديثه وحضور مجالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلوات وحضور الجماعات وتوثيق العلاقة بالصالحين والأولياء الأحياء منهم والأموات. كل دي وسائل توصلك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله حبك وحب من يحبك، دي من ضمن أدعية النبي برضو علمها. قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، وهكذا. ممكن يعني في مناجات العبد لرب يعني يقول يا ربي أنت أحب شيء إلى قلبي؟ ما فيش مشكل، ما ربنا قال على نفسه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هو بيسأل بيقول ممكن أن أنا أناجي ربي يقول يا ربي أنت أحب شيء إلي أو إلى قلبي؟ كلمة شيء دي يجوز؟ يجوز، ما فيهاش حاجة. بدليل القرآن ربنا بيقول قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن قزعة قال يمكن الترتيب عندك مختلف. ما احنا خلاص ما احنا قرأنا كله. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر حدثنا يحيى بن قزعة قلنا الدرجة. احنا عايزين نلتزم الصبر الجميل، ولما تلاقي عندك نسخة ترتيبها مختلف اصبر شوية، يمكن النسخة عندي ترتبها يجي حديث قبل حديث، ما يجراش حاجة. فصبر جميل. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني جده عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف برضه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، يعني ملهمون، يعني ربنا يجري الحق على لسانه، تاء الإلهام، يجري الحق على لسانه وعلى قلبه. وفي حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أجرى الحق على قلب عمر ولسانه، سيدنا عمر. يبقى المحدث هو الملهم، وهو الذي ينفث فيه الملك في قلبه بالخاطر الملكي أو الخاطر الرحماني في قلبه بالحق، فتلاقيه ينطق بالحق. ودي موجودين في كل أمة وفي كل زمان، وأكثر ما يكونون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي أمة الكاملة. قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا ابن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، يبقى مش وحي، يبقى إلهام، لأن الوحي ده خاص بالأنبياء، كويس، والوحي ده شيء خارجي، يعني يأتي الإنسان من خارجه، يجي له ملك يكلمه يغطه، أو أحيانا يأتيه من داخله أيضا، بس مثل صلصلة الجرس لما النبي قسم الوحي وسئل كيف يأتيه، فأحيانا يأتيه من خارج وأحيانا من داخل، لكن الإلهام لا يأتي من الخارج، غالبا لا يأتي إلا من الداخل، من القلب، لا يأتي من الخارج بخلاف الوحي، فالوحي يأتي من الخارج ويأتي من الداخل، إنما الإلهام لا يأتي إلا من داخل الإنسان، من قلب الإنسان. يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، ومنها مثلا: ولقد أوحينا إلى أم موسى أن إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولقد أوحينا، وأوحينا إلى أم موسى، مش كده؟ وأوحينا يعني معناها إيه؟ أم موسى نبية؟ لا، وإن كان ذهب ابن حزم إلى نبوتها بناء على هذه الآية ابن حزم، لكن باقي علماء المسلمين ما وافقوش ابن حزم، لأن ليس مطلق الوحي معنى نبي. وأوحينا إلى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يبقى النحل أنبياء، يبقى أوحى هنا بمعنى الإعلام في خفاء، واخد بالك، مع السرعة، الإعلام بخفاء مع السرعة، ده تعريف الوحي. فإذا كان لنبي قد يكون عن طريق الملك، وقد يكون من الله مباشرة، وقد يكون عن طريق الملك من خارجه كأن يأتيه يحدثه، وقد يكون من داخله ألقي في روعي كذا، يقول ألقي في روعي وهكذا. لكن غير الأنبياء يكون من داخلهم بس، زي أوحينا لأم موسى، وزي أوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني ألهم. فقد يكون الإلهام إلهام فطري غريزي كما هو في النحل وسائر الحيوانات، وقد يكون هذا الإلهام إلهام في تصرف معين في الحياة لأهل التكليف والعقل والعقلاء كالإنس والجن. لقد كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي، في رواية الأصيل مثلا فإن يكن في أمتي، ما كان من، للبخاري برضه، فإن يكن من أمتي أو في أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث، محدث. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي، وده مصري، قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر، قال حدثنا عقيل عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع ليس لها في رواية لهذا راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر. وهذا الحديث قرأناه في فضائل سيدنا أبو بكر أيضا قبل ذلك في كتاب علامات النبوة في الإسلام، يعني تكرر في عدة أبواب بأسانيد مختلفة لكن نفس الحديث وفيه كلام الذئب وأنه تحت مقدور الله وإرادة الله، وأن الإنسان طالما أمن أن الله على كل شيء قدير يؤمن بأن الله قادر على أن ينطق كل شيء، أنطق كل شيء. قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل ده المسلمين عندهم بديهية من بديهيات الإيمان إن يعلم أن هذا تحت قدرة الله عز وجل. وهنا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر أنهم يؤمنون بمثل هذا الخبر ولو لم يكونوا موجودين، ودي برضو جابوا علشان كده في مناقب أبو بكر وفي مناقب سيدنا عمر، يعني أعاد الحديث في عدة أبواب ليبين فضيلة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. وفيه أيضا أن الإنسان إذا تعجب يقول سبحان الله، إذا تعجب الإنسان يقول سبحان الله، وإذا فرح يقول الله أكبر مثلا. كل دي أدلة من الأحاديث للأداب النبوية الشريفة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير، دار مصري، ده مصري مخزومي ومصري. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث الإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر أيضا عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أسامة ابن سهل ابن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي اللي هو سعد بن مالك، أبي سعيد الخدري اللي هو سعد بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين. وده برضو منقبة عظيمة لسيدنا عمر، الرسول رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، عرضت عليه الناس في رؤياه فوجد الناس عليهم ثياب يختلف طول كل ثوب فمنهم من يبلغ الثدي، يعني ثوبه لحد هنا بس وعورته بينه، لأن الدين يستر الله به العورة. التقوى ربنا قال عليها الثياب، واخد بالك، ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى جعل التقوى وهي أصل الدين وثمرة الدين لباس، فتأتي في الرؤية لأن الرؤية من عالم الخيال أو عالم المثال أو عالم البرزخ بين الملك والملكوت، فتأتي في صورة ثياب في النوم، يعني الدين يأتي في صورة ثوب. فالإنسان مثلا لو رأى نفسه في رؤية يلبس ثوبا خلقا قذرا فهذا دليل على عيب في دينه، أو ثوبا مقطعا مخرقا دليل على كثرة معاصيه، أو ثوبا أو لا يلبس شيئا عاريا دليل على أنه خال من التقوى، كأنها رؤية تحذيرية له حتى يعني يصلح ما فاته. ف فإن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رأيت عرض علي الناس فرأيت علي وعليهم قمص. قمص ده جمع قميص يعني ما يلبسه الرجل. فمنها ما يبلغ الثدي، الثدي يعني ايه المعروف الثدي يعني، ومنها ما يبلغ دون ذلك يعني اقل كمان. وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، يعني قميص بقى سيدنا عمر ده بيجره ستره ويجره كمان. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، زي ما اللبن يؤول بالعلم في الرؤية، يعني العلم ده شيء معنوي يجي في الرؤى في عالم المثال يبقى لبن كويس، زي ما قرأناه برضو أن سيدنا رسول الله أوتي بكأس مملوء لبن فشربها وبقيت فضلة فشربها عمر، فقالوا له فما أولته يا رسول؟ قال العلم. يبقى العلم يأتي في الرؤية في سورة لبن، والدين يأتي في الرؤية في سورة قيد لأنه قيود تكاليف، يأتي في سورة قيد أو عروة حبل تمسك فيه واخد بالك تتدلى منه من السماء. كل دي صور في عالم المثال تتحول المعاني إلى حس. عالم المثال ده عالم واسع، عالم الخيال ده عالم واسع، ولم يخلق الله عالما أوسع من عالم الخيال. في الغالب الأعم، في الغالب الأعم، لكن ليست قواعد، لكنها في الغالب الأعم على هذه الحال. عالم الخيال تتحول فيه المعاني إلى أجسام في عالم الخيال. يعني مثلا من عالم المثال والخيال يوم القيامة يأتي الموت في صورة كبش فيصبح هو المدة، يعني ده معنى مش جسم، فيأتي الموت في صورة كبش. ولأن عالم الخيال أوسع العوالم وهو مرتبط بالمشيئة، فربنا جعل نعيم الجنة من عالم الخيال، لهم ما يشاءون عند ربهم، كل ما تتصوروا تجدهم، لأن الخيال واسع والجنة واسعة. فعالم الخيال مناسب للدار الآخرة لأن الجنة أوسع دار، فلا يناسبها عالم إيه الحس اللي احنا عايشينه ده، بل عالم الجنة هو عالم واسع فتجده مرتبط بالمشيئة، لهم ما يشاءون عند ربهم. والنوم المنام برزخ بين عالم الجنة وبين عالم الحس كمان، يعني في برزخ بين البرازخ، وإن كان عالم المثال برزخ إلا أنه أيضا برزخ بين برازخ. فكل هذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى خلق عوالم كثيرة واختصرها فيك أيها الإنسان. جاءت من عالم المثال، جاءت من عالم المثال المنام نفسه، ما هو المثال والخيال حاجة واحدة، لكن عالم المثال في الجنة أوسع منه في المنام. ليه؟ لأن الجنة أوسع من عالم المنام، وأنت لأن في نومك أنت تنام في الدنيا، فيكون الجنة أوسع. نقرأ الحديث مرة أخرى. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، هكذا بغير ميم، هي ممكن تقول بين وبينما لكن الرواية بغير ميم، بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اكتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وعنه به قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم. طعن سيدنا عمر وهو في صلاة الصبح يوم الأربع لأربع ليال خلونا يبقينا من ذي الحجة. كان رجع من الحجة التي حجها في آخر خلافته، وكان فاضل أربع أيام وينتهي شهر ذي الحجة، كان يوم أربع. في صلاة الصبح طعنه فيروز أبو لؤلؤة المجوسي، وكان نصراني، يقال عليه المجوسي لكنه كان متنصرا، وكان غلام المغيرة بن شعبة. قال لما طعن عمر، كان الكلام ده كان سنة 23 هجرية، الطعنة دي سنة 23 هجرية، طعن يوم الأربعاء ومات بعديها بحوالي أربعة أيام أو خمس أيام، لأنه دفن يوم الأحد، طعن يوم الأربع وفضل بقى مريض إلى أن توفي يوم الأحد هلال المحرم، يعني في أول سنة 24، يبقى طعن آخر سنة 23 هجرية ودفن في هلال محرم 24 هجرية. جعل يألم يعني بيتألم من الجرح، لأنه طعنه بخنجر لي يعني سلاحين وكان مسموم، طعنه في كتف وعد، طعنه عدة طعنات، بس الطعنة اللي أودت بحياة سيدنا عمر هي الطعنة اللي جاءت فوق سرته فاخترقت تجويف البطن وخرقت المعدة. عشان كده لما جابوا الطبيب فطلب شيئا يشربه يعني يعطيه لسيدنا عمر ليشربه، فقال ما أحب شيء إليك تشربه؟ فقال النبيذ اللي هو يعني التمر المنقوع في الماء غير مسكر، اسمه النبيذ لأنه ينبذ التمر في الماء فيعطي طعم حلو للماء، زي اللي احنا نسميه دلوقتي الخشاف، بلغة المصريين نسميها خشاف. فلما شرب وجدوا ان ايه، نزل افراز من الجرح اللي في بطنه بين الدم وبين النبيذ، فمش متأكدين، فعلشان يتأكدوا جابوا له لبن، فشرب اللبن فخرج من بطنه فأيقنوا انه ميت. فجاء الطبيب قال له ايه، اوصي يا عمر، يعني خلاص هي دي النهاية، ومات بعدها بعدة أيام. فكان في الأيام دي بيتألم من شدة الجرح، وطبعا التهاب بريتوني، يبقى البطن كلها وجعاه وحرارة عالية وحمى، لأنه مات بالتهاب بريتوني. جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يعني يزيل عنه جزعه، يعني كأنه يطمئنه أو شيء من هذا. يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله، ده سيدنا عمر بيرد على سيدنا ابن عباس، أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. أنا مش جازع علشان أنا، ده أنا خايف عليك، لأنه كان يعلم أنه باب الفتنة، أنه إذا مات تنفتح أبواب الفتنة، فهو كان تألمه لا لنفسه بل لأصحابه الذين يفارقهم وقد فتحت عليهم أبواب الفتن. وأما ما ترى من جزع فهو من أجلك وأجل أصحابك، في روايات أصيحابك بالتصغير هكذا أصيحابك، والله لو أن لي طلاع، لو أن لي طلاع الأرض، لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به، طلاع يعني ملء، ملء الأرض، ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. وده يدلك على شدة خوفه من الله ناتج عن شدة علمه بالله، لأن لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون والظالمون. لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما دخلت على عمر بهذا، يعني بنفس الإسناد السابق. وعن أبي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن إياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، يعني بستان من بساتين المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله. هذا الحديث روي قبل ذلك في فضائل سيدنا أبي بكر، يكرره مرة أخرى بإسناد آخر ليبين فضائل سيدنا عمر لأنه أيضا من المبشرين بالجنة. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان، أي المستعان على هذه البلوى، وهي قتله محصورا في بيته كما سيأتي في مناقب سيدنا عثمان بعد ذلك. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد، أبو عقيل زهرة بن معبد، أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، هم ماشيين يعني ماسك إيده، ويكفيه منقبة إن كف النبي مسك كف عمر، وعشان كده هو دبس الحديث، دي منقبة كبيرة عظيمة من مناقب سيدنا عمر، إن سيدنا رسول الله يأخذ يده بيده ويسير معه. باب مناقب عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيوة اقرأ في إيه عندك في حديث تاني؟ نعم في أول، قلت لهم أنا في الأول الحديث له. لا ده قرأناه قبل كده، انتهينا الترتيب مختلف، هذا الحديث ورد عندنا قبل ذلك قرأناه. باب مناقب عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولد سيدنا عثمان بن عفان سادس سنة بعد عام الفيل. سيدنا رسول الله ولد عام الفيل، سيدنا أبو بكر ولد بعد 3 سنين من عام الفيل، سيدنا عثمان بعد 6 سنوات من عام الفيل، سيدنا عمر بعد 13 سنة من عام الفيل، عشان تعرف تواريخهم يعني. فسيدنا عثمان ولد سادس عام من عام الفيل. نسب سيدنا عثمان يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عبد مناف، عبد مناف أنجب هاشم اللي جاء منه النبي، هاشم أنجب عبد المطلب، عبد المطلب أنجب عبد الله، عبد الله أنجب سيدنا رسول الله، مش كده؟ هاشم ليه أخ من نفس الأب اللي هو عبد مناف، عبد مناف اسمه المغيرة، كويس، اللي هو جد النبي، عبد مناف اللي هو أبو هاشم. هاشم له أخ تاني اسمه عبد شمس، عبد شمس اللي جم منهم الأمويين كلهم بقى، كويس، أو سيدنا عثمان بن عفان اسمه بقى إيه؟ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يعني عبد شمس أخو هاشم ويجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. خدت بالك؟ ده النسب سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عثمان كان ممن أسلم قديما، دخل في الإسلام على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبي بكر الصديق دخل على يده في الإسلام 5 من المبشرين بالجنة 10، اللي هو منهم سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا طلحة بن عبيد الله. أدي 5 دول أسلموا كلهم على إيد سيدنا أبي بكر الصديق. فسيدنا عثمان أسلم قديما وهاجر الهجرتين، هاجر هجرة الحبشة وهاجر هجرة المدينة، والهجرتين كانت معه رقية زوجته بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، تزوج سيدتنا رقية بنت نبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر بها الهجرتين. ولما هاجر سيدنا عثمان برقية رسول الله يقول: أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم ولوط عثمان ورقية. شوف المسافة من سيدنا إبراهيم لحد ما جاء سيدنا عثمان، ما حدش هاجر بأهله في المسافة دي إلا سيدنا عثمان بعدهم على طول. أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط بأهله عثمان ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما لا، ما كانش لسه نبئ لما هاجر من مدين بأهله، ما كانش لسه نبئ، ده نبئ في الطريق. هو هاجر علشان وحشوا أهل مصر وأهله هناك وعايز يشوف أهله. كانت هجرة سيدنا إبراهيم عودة للأهل، مش هجرة في الدين، واخد بالك؟ ده في الطريق نبئ. فالمهم، فهاجر مع ستنا رقية، أنجبت له سيدتنا رقية ابن سماه عبد الله، كويس؟ مرضت سيدتنا رقية في المدينة وقت ما النبي كان طالع البدر، عشان كده سيدنا عثمان قعد يمرض رقية فلم يحضر بدر، غزوة بدر، وتوفيت في الوقت الذي جاءت بشارة نصر المسلمين في بدر. توفيت رقية في اللحظة دي سنة 2 هجرية. مات ابنها عبد الله وبه كان يكنى أو يكنى، كان يتقال لسيدنا عثمان أبو عبد الله. مات بعد وفاة أم ستنا رقية بسنتين، مات سنة 4 هجرية عمره 6 سنوات، ده عبد الله ابن رقية بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. لما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا أم كلثوم بنت النبي برضو، وهو الوحيد في البشر الذي اجتمع تحت عصمته بنتي نبي في البشر من بني آدم كلهم. له خصوصيات سيدنا عثمان كده، عشان كده لقب بذي النورين، قيل ذي النورين لأنه اجتمع تحت عصمته بنتين لنبي، وليس أي نبي بل أعظم نبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوج أم كلثوم ولم تنجب له، وماتت سنة 9 هجرية. كانت تزوج أم كلثوم السنة الثانية من الهجرة وعاشت معه 7 سنوات، ثم توفيت أيضا السنة 9 من الهجرة النبوية الشريفة ولم تنجب له. لقب بذي النورين عشان كده، وقيل أنه لقب بذي النورين لأنه كان يختم القرآن في الوتر، فالصلاة نور والقرآن نور. الصلاة نور والقرآن نور. كان مشهور انه يختم القرآن كله في ركعة وتر سيدنا عثمان. وكان طبعا معروف سيدنا عثمان ارتبط اسمه بالقرآن. يعني لو لم يفعل سيدنا عثمان في عمره كله إلا جمعه للقرآن وحفظه للقرآن لكفاه، فما بالك إن ده أحد أعماله وليس كل أعماله. فسيدنا عثمان يعني عمل عمل جليل، ما زلنا إلى الآن بننسب المصحف لسيدنا عثمان، نقول إيه المصحف العثماني، تفضل منسوبة ليه على طول، لأنه هو الذي حل أزمة اختلاف الصحابة على القراءات وعلى التفسيرات. كل صحابي كان عنده قرآن كتبه وكاتب على هامشه بعض التفسير، فكان يجوا أبنائهم يقروا يفتكروا التفسير المكتوبة على الهامش دي قرآن ويحصل الخلاف. فجمع القرآن من صدور الحفاظ كلهم بتكليف لسيدنا زيد بن ثابت، وجمع كل قراء الصحابة علشان يبقى متواتر سماعا، ثم أمر بحرق كل ما سواه عشان ما يختلطش القرآن خالص، وده كان سبب لحفظ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وإلا كنا زمان بنختلف في القرآن زي ما بنختلف في بعض الأحاديث، نقول ده صحيح وده حسن وده ضعيف وده مكذوب وده، كنا هنقول كده برضو. لا، لولا فعل سيدنا عثمان كان القرآن يعني إيه حصل فيه الخلاف والاختلاف، كما حدث في بعض السنن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه لم يتوفر لها مثل هذا الحفظ. خلافة سيدنا عثمان بن عفان كانت حوالي 12 سنة، يعني لو قلت 12 سنة صح، هي 12 سنة إلا 12 يوم، 12 سنة إلا 12 يوم، يعني 18 يوم و11 شهر و11 سنة، دي خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هنقرأ بعض فضائل سيدنا عثمان بن عفان. باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو، كان يكنى أو يكنى بأبي عمرو ويكنى أبو عمر ويكنى أبو عبد الله، كل دي كنيات له، له ابن اسمه عمر وليه ابن اسمه عمرو وليه ابن اسمه عبد الله الكبير من زوجة تانية غير ستنا رقية، يعني عنده عبد الله أنجب ولدين وسماهم عبد الله. فكان يكنى أو يكنى بأبي عمرو لأن عمرو كبر وعمر كبروا، فكان يكنى بهم، فلم يشتهر إن عبد الله كبر حتى يستمر كنيته بأبي عبد الله. باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. في جيش العسرة اللي يغزو التبوك، الرسول صلى الله عليه وسلم حض الناس ان هم يعني يجهزوا الجيش، وكان وقت فيه شدة قلة مال وشدة حرارة وخوف ان هم هيروحوا يقتلوا الروم، كان اول مرة شعروا ان الروم هيبتدي يهجم على جزيرة العرب عشان يقضي على هذا النبي، فاراد النبي ان هو يواجههم بعيدا عن المدينة، فده كان سبب خروجه في غزوة تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض الناس على انهم يعاونوه في تجهيز الغزوة، فسيدنا عثمان بن عفان قال: علي 100 بعير بأحلاسها. فحث الناس مرة اخرى فقال: علي 200 بعير بأحلاسها. فحث الناس مرة ثالثة فقال: علي 300 بعير بأحلاسها، يعني بأقطابها باللي عليه. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا بألف دينار وضعهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ما ضر عثمان شيء بعد اليوم، ما ضر عثمان شيء بعد اليوم. يكفي من مناقب سيدنا عثمان العظيمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان ارسله لقريش عشان يستسمحهم ان هم يعني ايه يأذنوا للنبي والصحابة ان هم يطوفوا ويعملوا العمرة، وانهم لم يأتوا لقتال، فبعتوا اليهم لان سيدنا عثمان كان وجيه في قومه وكان محبوب وكان لين الجانب فالناس تحبه كلها. فالنبي بعته رسول له في لقريش، فأشيع ان قريش قتلت عثمان، فالنبي بايع الصحابة تحت الشجرة ان يقاتل، لأنهم طالما قتلوا رسول الله يبقى دول ناس أشرار لابد من قتالهم. فكانت سبب البيعة إشاعة أن عثمان قتل، فكان لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بايع الصحابة علم النبي بالوحي أن عثمان لم يقتل، فقال وهذه يد عثمان، وجعل يد اليسرى عن يد عثمان لأنه ما كانش حاضر البيعة، ويد النبي أفضل لسيدنا عثمان من يده. فكل دي مناقب لسيدنا عثمان عظيمة، يعني مهما تكلمنا على سيدنا عثمان لن نوفي حقه. فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وعنه به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة. هنيهة دي هنا دي زيادة عن الحديث ده مروي قبل كده كذا مرة، لكن هنا في زيادة فسكت هنيهة يعني فترة. ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان بن عفان، قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه بنحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. وفي رواية صحيح مسلم بقى قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم لكن مش موجودة هنا في البخاري. وعن أبي قال حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد ياغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد. الحديث ده بيحكي قصة في خلافة سيدنا عثمان. سيدنا عثمان بن عفان كان عين الوليد بن عقبة بن معيط على الكوفة بعد ما عزل منها سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص عزله سيدنا عمر عن الكوفة، وبعدين بعد وفاة سيدنا عمر رده سيدنا عثمان بن عفان إلى الكوفة وليا على الكوفة، وكان معه سيدنا عبد الله بن مسعود كان قاضيا على الكوفة من قبل سيدنا عثمان. والوليد بن عقبة بن معيط كان أخو سيدنا عثمان بن عفان لأمه، وكان معينه والي على منطقة في الجزيرة العرب. فحصل خلاف بين سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود في الكوفة. سيدنا سعد بن أبي وقاص اقترض مبلغا من بيت المال، فجاء سيدنا عبد الله بن مسعود يطالبه به، فحصل منهم مشادة. فوصلت المشادة دي إلى سيدنا عثمان بن عفان، فعزل سيدنا عثمان من منصبه وأرسل الوليد ابن عقبة إلى الكوفة ليكون واليا عليه. الوليد كان كريما وكان قريب له لأنه هو أخوه لأمه. كان فيه خصلة طيبة أنه هو جواد وكريم الوليد وعادل في الرعية، لكن فيه خصلة تانية أنه بيشرب خمر. فصلى بالناس الفجر وهو بين السكران وبين الواعي، فقام صلى بيهم الفجر 4 ركعات لأنه مدروخ من الخمر. فقالوا له صليت 4 ركعات، قال لو شئتم أزيدكم. فكسر الكلام واللغط على على الوليد، ليه عثمان بن عفان ما أقامش عليه الحد وليه وعشان قريبه، وبقت فتنة وانتشرت وشيعة الفتنة دي حتى وصلت للمدينة هذه المسألة. ف فده الحديث ده بيحكي ايه الخلفيات دي. فانا بحكي لك القصة الاول للخلف الحديث وبعدين نشوف بقى الحديث. اخبره ان المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد يغوث قال: ما يمنعك ان تكلم عثمان لاخيه، اي لاجل اخوه اللي هو الوليد يعني، لان كثرة الاشاعات والكلام في المدينة وبقى كلام كله في حق سيدنا عثمان ما يلقش. فبيقول له انت ليه ما بتكلموش؟ يقيم الحد على اخوه علشان الالسنة دي تخرس والناس اللي بتتكلم كلام ما يلقش يسكتوا. أنت ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، في رواية حين خرج للصلاة، يعني حتى كأنه راح وانتظره أو حين كأنه راح وقت خروجه، تحتمل المعنى. قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك. قال معمر أوراه قال: أعوذ بالله منك. أكيد هتجيب لي سيرة حاجة بقى تفور الدم ويمكن أغضب عليك ولا حاجة، فأعوذ بالله من الخبر اللي انت جاي لي تقولولي كويس. فقال له: أعوذ بالله منك، يعني مما وراءك من أخبار قد تزعجني فلا أحسن لقاك. فانصرفت فرجعت إليهما. رجع للمسور وعبد الرحمن ابن الأسد، لأن هنا ابن عدي اللي هو عبيد الله ابن عدي ابن الخيار هو اللي رايح ينصح لسيدنا عثمان. فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان فأتيته. سيدنا عثمان لما لقى انصرف بعت له رسول وقال له: تعالى، أنت كنت عايز تقول لي إيه النصيحة؟ لما سمع أعوذ بالله منك مشي. فراح سيدنا عثمان بعت له رسول قال له: تعال قل سيدنا عثمان إيه النصيحة اللي أنت كنت عايز تنصحه إيه. إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. دي كلها مقدمة للنصيحة كويس، والناس أكثروا في شأن الوليد علشان يسوء سرته وشربه للخمر وغير ذلك. قال: أدركت، قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عثمان بقى بيسأل عبيد، مش هو بيقول له أنت أدركت رسول الله؟ بيكلم سيدنا عثمان وسمع المقدمة. فقام سيدنا عثمان بيرد عليه بيقول له: أنت أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، لأنه كان متبعين، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في ستره. قال له: أنا صحيح ما أدركتش النبي، لكن عندي من علم النبي، لأن علم النبي شاع في الأمة حتى أنه وصل إلى العذراء في خدرها، وأنا مش عذراء، أنا طول النهار قاعد في الجوامع، يعني عندي علم من علم النبي كتير، كأني خالطته كويس. ده معنى الكلام بتاعه. ولكن خلص، يعني وصل إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. وده تشبيه يبين على انتشار علم الشريعة في هذا العصر، وأنه لا يخفى على أحد، حتى من مكس في بيته يبلغ علم الشريعة. قال سيدنا عثمان رد عليه بيقول له: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأمنت بما بعث به، وهجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم أبو بكر مثله، ثم أبو بكر مثله، ينفع بالضم والفتح. ثم عمر مثله، وينفع برضو مثله، إذا قريت الأولانية بالضم خلي التانية زيها بالضم بقى تمشي على نمط واحد، إذا قريت الأولانية بالفتح تخلي التانية بالفتح تمشي على نمط واحد. ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم، اللي هو السمع والطاعة وعدم اغتيابي في غيبتي، وعدم ذكري بسوء؟ أليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ ليه بتجيبوا سيرتي بسوء؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله تعالى. يبقى كأن سيدنا عثمان تأخر في إقامة الحد لعدم ثبوت التهمة، مستنى ما تثبت التهمة ويجيله ناس تشهد عليه، مو ما يقدرش يقيم الحد إلا بشهود أو اعتراف. الوليد ما اعترفش، طب مش يجيلي حد شهود؟ ولا أنا أقيم الحد وأصدر أمر قيموا الحد عليه لمجرد إشاعة طلعت؟ فهمت؟ فقال له الأمر أننا لما يثبت عندنا أنه أجرم نقيم عليه الحد. فجاء ناس شهدوا أن هم شافوا الوليد فعلا كان سكرانا وكده. فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده. يعني يقال أن الصعب بن جثامة وحمران مولى سيدنا عثمان الاثنين شهدوا على الوليد أن هم رأوه سكران كويس في المجلس، فقام أمر سيدنا علي أنه يقيم الحد على الوليد الذي شرب الخمر كويس. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. في رواية طبعا في الترمذي فيها توسع وكذا أبي داود، إنه لما أمر سيدنا علي أن يجلده 80 جلدة، سيدنا علي أمر سيدنا الحسن ابنه قال له قم يا حسن اجلده، فقام سيدنا الحسن رد على أبي وقال يتولى حرها من تولى قرها. واخد بالك دي رواية أبي داود، سيدنا الحسن رفض، يعني اللي ياخد ايه اللي واخد حلاوتها ياخد بواختها، اللي واخد حلاوة الولاية وعظمة الحكم هو اللي يقوم بقى، انما احنا لا خدنا حاجة ولا بتاع، نقوم احنا نعمل الحاجة الوحشة وما ناخدش حاجة حلوة. ادي معنى يتولى حرها من تولى قرها، فهمت؟ ادي كلام سيدنا الحسن، يعني ما ادكش انت منصب، كأنه بيقول لأبيه انت ما ادكش منصب ولا ولاك في حتة، بيولي قرايبه، وبعدين في الاخر لما يجي يجلد حد يقولك قوم اجلده، فهمت؟ ده سيدنا الحسن هو اللي شايف ان المسألة كده، يعني ايه على حسب فهم. فقال يتولى حرها من تولى قرها. ام سيدنا علي ايه نظر لسيدنا عبد الله ابن جعفر كان قاعد جنب سيدنا الحسن، قال له قم يا عبد الله اجلده، وما لمش ابن الحسن لانه شايف ان وجهة نظره لطيف، واخد بالك؟ ما لموش حتى، فادى الصوت اللي هيجلده بيه صوت له فرعان، فبقى يجلد عبد الله بن جعفر يجلده، وسيدنا علي يعد لحد ما وصلوا ل40، قال له كده كفايه لان الصوت ليه فرعين، 40 يعني 80، كل ضربه باثنين على طول، وقال له جلده 80، خدت بالك؟ وعلشان كده حد الخمر ادناه 40 واقصى 80، حد الخمر شرب الخمر، يعني لو ثبت الشرب مش السكر، يعني حتى لو شرب من غير ان يسكر واعترف او جاءت شهود يقام عليه الحد، لان عندنا مطلق الشرب حرام بغض النظر عن انه سكر او ما سكرش، خدت بالك؟ بخلاف بقى ايه عند النصارى، عندهم يجوز ان يشرب بس ما يسكرش، عند المسيحيين بيعتقدوا هذا في شريعتهم، وإن كان الخمر حرام في كل الشرائع لكن يعني حصل تبديل في شرائع بعض الأديان الأخرى لعدم حفظ الشرائع يعني. فجلده 80. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هنا بيتكلم على مرتبة الشيوخ مش مرتبة الأقران، سيدنا علي في الأقران، عبد الله بن عمر بيتكلم على مرتبة الشيوخ، واضح؟ فعشان كده بيقول كنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل احدا افضل من ابي بكر ثم عمر ثم عثمان. الناس يقول لك طب ليه ما قالش سيدنا علي؟ يا سيدي ده هو بيتكلم على مرتبه الشيوخ، سيدنا علي ده في مرتبه الاقران بتوع سيدنا عبد الله بن عمر قرين له، فهمت؟ فبيتكلم على مرتبه الاباء، مش بيتكلم. وعلشان كده في روايات تانية فيها زياده لم يرويها الامام البخاري، وان لعلي ثلاثه خصال لو لي واحده منهن لكفتني. زوجه ابنته، دي اول خصله، ان النبي زوجه ابنته. سيدنا ابو بكر تقدم يخطب ستنا فاطمه، النبي تعلى لانها صغيره، وجاء سيدنا عمر برضو يطلبها تعلى لانها صغيره، ثم زوجها لسيدنا علي. دي منقبه كبيره. والمنقبه الثانيه ان رسول الله قال كل الابواب تغلق الا باب علي، اللي هو بابه اللي بيفتح على المسجد. والمنقبة الثالثة صبيحة خيبر قال غدا يفتح الله على يد رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فكان هذا الرجل هو علي. فكأن برضو سيدنا عبد الله بن عمر باجتهاده ده وصل برضو ان سيدنا علي بعد سيدنا عثمان بن عفان برضو. ما سيدنا علي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده 33 سنة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين عاما، ومات عنده 63 سنة. يبقى لما مات النبي كان سيدنا علي عنده 30 سنة، يبقى لما أسلم سيدنا علي كان عنده حوالي 10 سنين، كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نبئ في سن الأربعين، مش كده برضو؟ نزل عليه وحي في سن الأربعين. يبقى سيدنا علي بن أبي طالب ولد وسيدنا رسول الله عنده 30 عاما وربع عنده، فيبقى سيدنا علي من طبقة الأبناء، من طبقة أبناء الصحابة. إنما سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر كانوا من جيل واحد، قريب من جيل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الولادة، وعلشان كده ما كانوش يتكلموا. بعد ما توفي سيدنا عثمان ظهرت مناقب سيدنا علي بقى خلاص، لأنه كل الشيوخ ماتوا وأصبح طبقة الشباب دي بقت هي الشيوخ، فظهرت فضيلة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ في موسم حج جاء رجل من مصر، كانت بتطلع اشاعات كتير على سيدنا عثمان وسط بقى حد مصر، اشاعات ما تلقش يعني. فجاء رجل من اهل مصر بقى يبدو ان هو ايه من الناس اللي هم ضد سيدنا عثمان وجاي الحج، كويس. فرأى قوما جلوسا، الامام ابن حجر سماه يزيد ابن بشر السكسكي، يزيد ابن بشر السكسكي هو ده الرجل اللي جاء من اهل مصر، سماه في الفتح في مقدمة فتح الباري. حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. يبقى هو ممن تولى بسبب الهجمة اللي حصلت، زي ما كثير تولى رد فعل، مش معنى نقص إيمان، ده بيبقى رد فعل حربي، كويس. فهو عايز يدور على نقائص سيدنا عثمان ويسأل عليه، كويس. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر، يعني بيثبت بقى أنه هو ليه حق أنه يكره عثمان، واخد بالك؟ يعني جاب بقى دليل اهو، قال الله اكبر فرحا للي حواليه، يعني ان هو بيثبت لهم ان هو ليه حق ان يبقى ضد سيدنا عثمان لانه مالوش مزيه ولا سابقه خير يعني على اعتقاده. لما كبر عرف انه ايه سيدنا عبد الله بن عمر، فهم ان هو جاي حاق على سيدنا عثمان، فقام سيدنا عبد الله بن عمر قال له تعالى بقى ما فهمك. قال ابن عمر تعالى ابين لك، اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفى عنه وغفر له. ما ربنا بيقول ايه؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعد ما كسب ولقد ايه عفى الله عنه. يبقى جاي بعد ما ربنا بيقول عفى الله عنه تيجي تتكلم بتعايره، يبقى دي خلاص خلصنا منه. فاشهد ان الله عفى عنه وغفر له، واما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. يعني النبي اذن له في تمريض بنت رقيه وقال له ان انا هخرج لبدر ومرضها وانا اشهد ان لك اجر من واحد خرج معي ولك سهم مما ناتيه، يبقى كانه من اهل بدر بشهاده النبي هو. ولانه هو جلس باذن النبي صلى الله عليه وسلم في تمريض رقيه، ما رقيه ماتت وقت غزوه بدر، واسهم له يعني اداله كمان غنيمه كالذين حضروا الغزوه. واما تغيبه عن بيعه الرضوان فلو كان احد اعز ببطن مكه من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعه الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده اليسرى يعني، فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، يعني خد بقى الردود دي كلها معك عشان لا يكون لك حجة بعد ذلك في كراهيتك لعثمان. ونقف، طب نقرأ بس الحديث ده عشان نقف على حديث البيعة لأنه ده حديث طويل، نقول يوم السبت في قعدة واحدة إن شاء الله. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف وقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. والحديث ده يعني روي أكثر من مرة في فضائل سيدنا أبي بكر وفضائل سيدنا عمر، وهنا يرويه في فضيلة سيدنا عثمان وأنه أيضا بشر بالشهادة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم السبت الساعة 10:30 صباحا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.